فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه أسئلة كثيرة تسأل عن رؤية الملائكة لله عز وجل في الدنيا، هل هذا أمر ثابت وهل ورد فيه شيء؟ لا أعلم شيئا من هذا، لا أعلم شيئا من هذا. نعم.